ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام رحمه الله: وللخلق المشكلي نصف نصيبي تصحح المسألة على تقريرين منصوب برافو أو تضريب، تصحح المسألة على تقريرين ثم تضريب الوفق أو الكل في حدثي فرصة، وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف والأربعة الربع كما اجتمع فالنصيب كل. قال الإمام: تذكر وأنثى فتذكر من اثنين وتذكر من ثلاثة، فتصدر من اثنين فيها ما في حالة الخنثى له، في الذكورات ستة وفي الأنثى أربعة ونصفها خمسة وكذلك غيره، وكخنثين عاصب أربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين، لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان، فإن بال من واحدين أو كان أكثر أو أسبق أو نبت له لحيطون أو ذديون أو حصل من ديون أو حيضون فلا إشكال، والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمه الله: انتهى. إذن المصنف رحمه الله ختم علم الفرائض بأحكام الخنثى، وتكلمنا على التوجيه لماذا ختم بأحكام الخنثى. علاش؟ لأن معرفة أحكام الخنثى متوقفة على ما تقدم، لأن الخنثى نعمل واحد الفرائض على حسب التذكير، واحد الفريضة على حسب التأنيث، وحسب التذكير خصنا نكون عرفنا الفريضة فيما تقدم، وعلى حسب التأنيث خصنا نكون عرفنا. تصبح إذا المسألة ذي الخنثى مسألة مركبة، والمسألة ذي المركب مسألة مفردة، والمسألة ذي الأنثى مفردة، والمفرد أو الجزء هو أصل للمركب. ثم تكلمنا على الشقاق، قيل للشقاق من لخ لنخيناث، والانخيناث هو التثني أو التكسر، ومنه أخذ المخنث لأنه يتخنث ويتكسر، أو من خانث الطعام، خانث الطعام إذا اشتبه أمره، وهذا هو الذي نسبنا، هذا الشقاق الثاني هو الذي نسب. ثم تكلم الإمام رحمه الله: كلمة الخنثى ممنوع من الصرف. علاش ممنوع من الصرف؟ لأن فيه ألف تأنيث، وهذه المادة هذه خنثى ما كايناش في أوزان الإلحاق، كاين خاصة في أوزان التأنيث. وتكلم الإمام على الجمع: قل خناثة وقل خيناث، قل خناثة وقل خيناث. وتكلم الإمام على المد ديالو شخص، التحقيق هنا غنغلبوا الضمائر كيف تعود عليه مذكر من باب التغليف، لان التغليف شخصيه واحده، هو التغليف في متعدد الشخصيه ودي يتغلف فما لكم شخصيه واحده. فما تكلم على حقيقته، حقيقته هو من له آلة المرأة وآلة، من عنده الفرج للأنثى وعنده الفرج للذكر، وقيل يوجد من ليس له واحد منهما وعنده واحد ما بل يبول فيه. ثم تكلم الإمام اللي ما يتصور شي يكون شي أبا، يكون شي أمان، يكون شي جدان، ما يكون شي زوجتان، ما يكون شي، ولكن يتصور يكون هكذا، يكون الأولاد، أولاد الأولاد، الأخوات، الأولاد، الأعمال، الموالي، يكون الخنثى من هذا الأول، هذا يكون الموالي. شكون من هنا الموالي؟ شكون من؟ لا معتق انا باش يكون وارد يكون خصو معتق خصو يكون السيد اعتق ماشي معتق يكون معتق يعني شكون اللي غيورث هنا الموالي المعتق يكون ما اللي قال الامام رحمه الله الموالي المراد به المعتقون بكسر التاء بفتحها لان السياق في بيان الارث من الغير في يرث من الغير من شوف من غير واحد من المقطيه تما من الغير فيرثوا بالولاء ما يرثه النساء ويرثه الولاد واصل عمل سيدي اذا واش تقول نسى الموالي المعتقون لا لا معتقون لان الموضوع هنايا ان اللي يكون دي ورث مثلا عندي انا واحد العبد حررتو متلك العبد هذاك اللي حررتو مولا هذاك مولا هذاك المعتق مات وما كاينش عنده شي العائله ديالو انا غنورثو شكون غيورثو معتقه وتكلم الامام على قدر ميراثه هو هذا وللخنثى المشكل شي اسم هذا قدر الميراث وتكلم الامام رحمه الله على كيفيه تصحيح مسائله هذو جوج الحاجات الامام تكلم على جوج المسائل شنو هي تكلم على القدر الميراث وتكلم على تصحيح المسائل ديالو وتكلم على العلامات اللي تعرض بها شحال هذو ثلاثه هذا الختام الكتاب ختام الكتاب بثلاثه مسائل شنو هي ما يتعلق بقدر ارثه وما يتعلق بتصحيح مسائله وما يتعلق بعلاماته شحال هذو ثلاثه قال وللخنثى هاي كلمه هنا الخنثى الجنس علاش نقول الجنس قد يكون واحد وقد يكون متعددا قد يكون خنثى واحد قد يكون جوج قد يكون ثلاثه اذا واحد الخنثى واحد ولا متعدد هنا لا ماشي التعدد هنا الجنس يصدق بالتعدد هنا الجنس يصدق يقدر يكون واحد ماشي لازم يكون متعدد ماشي لازم هنا هذا الجنس يصدق بالواحد يصدق بالتعدد المشكلي علاش قيده بالمشكلي لان الموضوع هنا في المشكل لان لما كاين شي مشكل غندير لكم باين لان الموضوع فين نتكلموا حنايا في المشكل اما اذا كان باين راه باين الاصل يكون في المشكل وكان الاولى للمصنف ان يقدم العلامات شنو يقدم العلامات العلامات اللي غيتعرض بها الذكر والانثى باش ما يكونش العلامات عاد نوصلوا للاشكال اما لو وصلت العلامات عاد غنمشوا للاشكال قال لك الامام رحمه الله يجاب عن ذلك انه تسمى بذكر مسائله المصنف رحمه الله اهتم بذكر احكامه ما يتعلق بإرثه وما يتعلق بتصحيح مسائله ثم ذكر العلامات استطرادا نصف نصيبي ذكر وانثى هذا هو النصيب ديالو وقال الامام المحاشي رحمه الله في ميراثه 11 قولا المشهور ما قال المصنف معنى الارث ديالو والمقادير اللي ورث فيها شحال في هذه الاقوال هذا واحد منها هذا أحد الأقوال وذكر بالنيس أربعة منها فقف عليه بالإمام بالنيس ذكر هذا قال الإمام رحمه الله والمعروف عند الفرضيين أن وجود الخلة في الورثة يوجب وقف قسم التركة حلي كنا نوقفها في الحمل ونوقفها في المفقود انا مثلا في باب المفقود نوقفه تتبين وفي الحمل كذلك نقص تتبين المعروف عند الفرضيين المساله اللي فيها الخلطه توقف علاش تتبين باش لا تبين انثى الحكم عليه بالانثى تبين ذكر الحكم عليه بالذكر تبين شيء غنعملوا عمليتان صافي قال الامام رحمه الله يعني أنه يأخذ نصيب نصيبه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى نصف نصيبه مثلا ماذا نعملوه على أنه ذكر مش يأخذ نصف ذكر ولا قدرناه أنثى قال الإمام لا أنه يعطى نصيب الذكر المحقق ونصف المؤنث الحقيقي لا شيء فإذا كان على تقدير كونه ذكرا سهماني اش غنعطيو له سهم وعلى انه انثى نصف سهم شنو غيشعملوا سهم ونصف هيدا سهم ونصف وهو نصف سمين، فمجموع ذلك يسمونه نصف. مثلا في الوقت اللي مش يقدره على انه ذكر يدي النصف ديالو، على انه انثى يدي النصف ديالو، شنو غيشمع له؟ نصف سهم ونصف. وهذا شنو؟ هذا الذي ذكره المصنف. فين ذكر المصنف؟ نصف نصيبي ذكر انثى. اش من جهه؟ مقيد. إيه كان إخوه بالجهتين ومختلفا، لأنه عنده أحوال، كاين شي حالة اللي يدرس بالجهة الذكور أو بالجهة الأنوثة أو يكون مستوية. حنا ماشي نتكلموش على هذيك الحالة، هذيك غنتكلمو اللي يكون جهتين ومختلفتين، ماشي جهتين في جهة واحدة، لا جهتين ومختلفتين. هذا هي اللي يسكر عليها المصنف رحمه، فهمنا؟ هو شحال عنده الأربع، معنى ذي يمكن يتقدر ذكر ويمكن يجي أنثى، ويمكن يجي على حد سواء ذكر أنثى على حد سواء، ويمكن يجي جهتين مختلفتين. شنو الجهة اللي يسكن عليها المصنف؟ هذيك القيود ديالها، هو شوف إرثه بجهتين مختلفتين، تما جوج القيود هذا، إرثه بجهتين ومختلفة. هو المصنف الإمام الخرشي ذكرها بقيد واحد، ذكرها في صورة القيد الواحد، ولكن في الحقيقة شحال القيود؟ قيدين. فين القيد الأول؟ مختلفين. لا، القيد الأول شنو؟ والقيد الثاني؟ علاش؟ لأن له أربعة أحوال. حال يرث على أنه ذكر، ويرث على أنه أنثى، إلا أن ميثاق الذكر أكثر. مثلا يرث على أنه ذكر ويرث على أنه أنثى، ولكن الذكر أكثر. وحال يرث على أنه ذكر فقط، وذكر يرث على عكسه أنثى فقط، وحال مساوية إرثه. فالأولى كما كذا كذا، وأنثى كذا كذا، وأنثى كذا كذا. إذا المصنف عايز يتكلم اللي فيها جهتين. هنا الطريقة باش نصحوا دابا الإخ ديالو بان شنو هو نقطعه على أنه ذكر، نخذ النصف ديك الذكر، وعلى أنه أنثى نصف ذكر، ونعطيه النصف من هنا والنصف من هنا، ويولي هذا حق. ياك؟ ولكن بالقيد، شنو خصو يكون القيد؟ خصو يكون يرث بجهتين ومختلفة. الإمام شنو بدا يتكلم على التصحيح؟ هذه طريقة الإرث، علاش نبداو نتكلموا؟ صحيح. التصحيح هنايا أولاً ننصحوا المسألتين. العمل الأول باش غنبداو؟ صحيح. كيف؟ المسألة على أنه ذكر نقولوا من كذا، وعلى أنه أنثى نقولوا من كذا. ننصحوا المسألة على أنه ذكر نقولوا كذا كذا. لكن مثلا ذكر نقول وسيدي من جوج او من ثلاثه او من اربعه، المهم على الذكر ونجي. وعاد نعملوا المساله ديالو على انه نسى، تقدر نوافق تقدر خلفه، تقدر يكون تا انثى تقول من ثلاثه، فهمنا؟ هذا شحال؟ العمل الاول. العمل الثاني ننظر منيش ننظر بين المسالتين، بين المساله على انه ذكر والمسألة على أنه أنثى. هنا المسألة على أنه ذكر ذيجي في حال ديك الصنف، والمسألة على أنه أنثى في حال الصنف. إذا غنظرو ديك النظرين بين الصنفين، والنظرين بين الصنفين باش يكون أربعة أنظار، ديكون بالتماثل بالتداخل بالتوافق بالتباين. ملي يكون التماثل العمل يكون واحد خذ منه واحد المسألة، ما تخرجش بجوج، خذ واحد المسألة الاكتفاء بأحدهم. ولكن التداخل نأخذ الأكثر والصغير ضيهنه، ولكن التوافق نرد واحدا الوفق ونضربها في الكامل الآخر، ولكن التباين نضرب الكل في الكل. شمن العمل هذا؟ ثاني. ثم من نعملوا هذا العمل الثاني، ثم شنو حصل؟ حصل من العددين. شنو العددين؟ العدد المسألة الأولى والعدد. نقولوا كان العدد الأول ستة والعدد الثاني سبعة، ضربنا ذيك ستة بسبعة وحصلنا واحد العدد. هذاك العدد مش نحصلوا هيك؟ هذاك العدد هذاك عاد غنضربه، لا مش غنضربه، عاد غنضربه، مش نقسموش، لا غنضربه. Thank you. إذا تنصحوا هذه المسألة، ثم تنصحوا هذه المسألة، معنى نصح المسألة على أنه ذكر، ونصح المسألة على أنه أنثى. هذا العمل الأول. العمل الثاني ظن بين المسألتين. هنا المسألة شنو تنزل منزلتها؟ الصيف. والمسألة الثانية شنو تنزل؟ منزلتها الصيف عاوني. النظر بين الصيفين، النظر الصيفين يتقدم في الانكسار، شحال فيه؟ أربعة الأنظار. إما التماثل نأخذ واحد، وإما التداخل نأخذ الأكثر، وإما التوافق نرد هنا الوفق ونضعه في كمية آخر، وإما التباين الكل في الكلي. واضح؟ مش غير حصل هنا ما ينضربوا الكل في الكلي أو كذا، شنو اسمها هذه؟ لا باقي ما كاينش الجميع، باقي ما كاينش الجميع. هنا يكون عندك واحد العدد حاصل، مش حصل لك ذاك العدد، هذاك العدد الحاصل عاد غتضربوا في حالتيه. عاد غتضربوا في حالتين، هذيك حالتين شنو تيتنزل منزلتها؟ المسألة السهام، المسألة المسألة اللي كنا الصنفين فيه كنا نضربوهم، في أسئلة في عوليها ياك، عاد غنضربوا في ديك الحالتين بجوج، غنقول لك الحالتين بحال المسألة هذي، غنضربوا في الحالتين بجوج، مين ضربوا في الحالتين بجوج؟ عاد غيحصل لك، مثلا كان هذه الجامعة هذه فيها هذا العدد هذا فيه ستة، وهذه في ستة، غضربوا في حالتين، إذا 12 مش يكون عندك. لكن هذه الجهة هذه فيها خمسة، وهذه فيها ستة، غضربوا أنت عندك جوج الحالات، جوج الحالات غضربوا في ديك جوج أو ثلاثة، شوف شحال عندك الأحوال تما كذا، يعني هذاك الشيء على حسب العدد ديال الخنصة. غضربهم عاد تولي عندك الجامعة. اش ماشي يولي؟ الجامعة. ملي تولي عندك الجامعة شنو غنعمل؟ هنا حصلت لك الجامعة. ثم من تحصل لك الجامعة ثم تجمع ذيك ما حصل وعاد تقسمو. علاش مش تقسمو؟ تقسمو على الوراثة. منهم شكونو؟ تقسم على أنه حالة الأنثى هاشي يجيلو، حالة الأنثى هاشي يجيلو، وحالة الذكر هاشي يجيلو. تقسم له على أن في هذه المسألة هذه في حالة الذكر جالو كذا كذا، وفي حالة الأنثى جالو كذا كذا. تحتفظ أنت بداك الشيء هذاك. ثم عدة ضبة واحد هوائي ودنسبون ديك الشيء اللي تجمع لك. لكن دي يجيلو الربع غيدي ربع من ثم، كان دي يجيلو النص غيديلو النص، شنو غيجي من ديك الشيء؟ عادي يكون هذاك عم يشوف. فهمنا كيف نعيد الطريقة؟ نعيد الطريقة. أولا شنو غنعملو؟ نصحو المسألة هذه، نصحو المسألة، هذه المسألة ننصحو على أن هذا الخنثى ذكرون، باش نجعلوه ذكر. المسألة ديالو يكون مثلا أربعة ولا شوف دابا باش ماشي يكون عندك المثال غيتصالح على المقال إن شاء الله. ثم نفرضوه على أنه أنثى ونصحوا المسألة على أنه أنثى. نضربوا بين المسألتين بحال مسألة الصنفين إلا هذاك ملي نعملوا نصحوا بحال مسألة التصحيح، بحال مسألة الأصول اللي كنا نعملوا الأصول، هذيك المسألة التصحيح المسألة شنو نعملوا فيها؟ التصحيح. والقضية التصحيح واش غير الأصول فقط أو التصحيح؟ التصحيح بالعول ديالها الضرب ديالها كلشي تتصح حتى الاملاء صح تقدر تكون العول عالي تقدر تكون مثلا كذا ضرب هذا كذا كذا تتصح ما يتصح هذه وتصح هذه غير نضرب بيناتهم شحال الاربعه تنظر مين ضربت اربعه تنظر اش غيحصل لك واحد العدد ديال هذا باقي ما كاينش جامعه هذا العدد هذا فين غتضربوا في الاحوال بالخنصة قد يكون عندك جوج وقد يكون ثلاثه وقد يكون اربعه على حسب الخنصة دابا المساله هنا عندنا دابا عندنا غير لا جوج هنا جوج الحوال مي غنضربوا ديك الجوج مع بعضهم يولي عندنا الجامعه مي نعملوا ديك الجامعه اش باش نعملوا نقسموها على المساله ديال التذكير شنو غيجيلو والمساله الثانيه شنو اللي يجيلو مي نقسموا داك الشيء اللي حصل دنجيو حنا واحد هوائي بحال اللي كنا نقبلوا في التسابق دنعملوه في ديك التوافق دي نشوفوا شنو اللي يجي ديك الواحد الهوائي لا كان يجي ربع غيدي ربع لا كان يجي النص غيدي النص كان يدي ثمن دي ثمن شنو غيجيلو باين عام سيدي هذه هي الطريقة. سمع الإمام الشافعي هذا الشيء اللي قلت أنا هو معدل في الشافعي. قال الإمام رحمه الله تصحح المسألة على تقديرين. شو صار؟ ثم تضرب الوفق أو الكل في حالتي. شو صار؟ هاد حالتي شوف في حالتي حالتي الخنثى شنو حالتي الخنثى؟ للتذكير أو للتأنيث. وتأخذ من كل نصيب. من كل نصيب من الاثنين نصفا ومن أربعة ربع لا كان ذي النصف النصف ولا كان من أربعة ربع فما اجتمع فنصيب كل اللي اجتمع لك هذا نصيب كل قال الإمام المحاشي رحمه الله المصنف هنايا شنو عمل الوفق والكل معنى التباين شكون خصو يزيد تماثل ما تكلمش عليه قال علاش سكت عن التماثل لوضوحهما كما سكت عن قسمه الجامعه عن كل مساله قسمه الجامعه اللي هضرنا عليها دابا هو سكت عليها معنى القسم الجامعه اللي ماشي القسمه لكن التذكير قسم على التذكير شنو غيجي الانثى قال لك علاش لانه معلوم مما تقدم مين معلوم مين كنا ماشي مين كنا نعملوا في الاقاء كنا نعملوا الجامعه وماشي كنا في المناسخة غادي نعملوا الجامعه هذه هي الجامعه وماشي كنا في ديك الوصيه الجزء الوصيه بالجزء شنو كنعملوا الجامعه الجماعه عندنا ثلاثه الابواب في باب المناسخة غادي نعملوا الجامعه وفي باب كذا نعملوا الجامعه عندنا القسم هذه فاذا المصنف سكت عن جوج الحاجات شنو سكت لا تماثل علاش قال لك هذاك واضح وباقي سكت على من على الجامعه تقسيم الجامعه هذاك علاش معروف من الابواب السابقه من باب اقرار من باب المناسخه من باب تقسيم الجزئي قال الامام حاصل ما اشار اليه انك تصحح المساله على انه ذكر محقق وتصحح ايضا على انه انثى محققه هذا العمل الاول شوف ثم العمل الثاني ثم تنظر بين المسالتين كما تنظر بين العددين بين العددين فيه كان عندنا هذا في الصنفين الصنفين لان يعني الصنفين شنو هو العددين شنو كان لان ملي كنا نضرب بين الصنف والسهام كان غير جوج ولكن بين الصنفين والصنفين شنو كان اربعه حتى هنايا اذا اردت ترد اول شنو المقصود من هذا العدد باش نرجعنا عدد واحد باش تحصلنا ديك الجامعه المقصود من هذا الشيء هذا باش يحصلنا عدد واحد باش ماشي يكون تداخل تباين توافق تماثل شنو الاحكام هنايا فين تماثلتها شنو القاعده سيفيت باحدهما مثلا كان 3 3 خذ 3 الا كان 10 10 خذ 10 كان 9 9 خذ 9 كتفيت باحدهما ضرب المثال هو هنا كخنثى وبنت شوف خنثى وبنت خنثى وبنت هنا ماشي نجعلوا هنا الذكوره خنثى ماشي نجعلوا هنا ذكوره شحال ماشي يكون هنا ثلاثه علاش ماشي يكون ثلاثه شنو السبب اللي يكون ثلاثه عصابه هنا شمعوا العصابه وما لا فرض فيها فاصل عدد عصبي هنا العصابه لان الذكر برأسين وانثى برأسين هذا هنا عصبه هذه ذكر وانثى والانوثه ماشي نعملوها انثى ماشي يكون ايضا ثلاثه وعلاش ثلاثه ثلثين علاش لانها بنت واخت وبنت خنثى جعلناه بنتا وخنثى اذا فحال هذيك شنو صارت بنتين لهذيك شنو صارت هنا بنتين مساله ماشي يكون ثلاثه ها ثلاثه ثلاثه اذا ثلاثه اش غنعملوا هنايا خذوا غير واحد ثلاثه ثلاثه فين غنضربوها نضربوها بجوج في حالتين اذا ثلاثه بجوج ماشي يجي سته وان تدخلت باش ماشي تعمل ماشي يكون شنو اكتفيت باكثرهما لا كان مثلا جوج اربعه غنقول اربعه انت لا كان ثمانيه اربعه وثمانيه غنقول ثمانيه اكتفيت كأخنثى واخ هذه كأخنثى واخ ففريضه التذكير مين من واحد والمسألة بدات قال لك سيدي هذا في الحقيقة ماذا المثال غلط هنا التباين شنو المسألة هنا؟ التباين المسألة ماشي صحيحة هذيك هي التباين وإن توافقت اش ماشي تعمل؟ دار توافق أحدهما في كامل الآخر طريقة الوفق معنى شكون نردو نوفقوا بجوج بهم ولا واحدة منهم؟ واحدة منهم ضربوها في كامل الآخر ويأتي مثاله شنو مثاله؟ مثال التوافق قال الإمام لعله في كبير وأما هنا لم يأتي له شيء مثال قال لعل هذا المثال قد يأتي في الكبير معنى الإمام رحمه الله مذكرش هنا هذا المثال هذا ومثاله على تقديرين هو زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وخنثى هذا القدر وإذا تجي من ثمانية ومن جي من ثمانية توافق فتضرب أربعة في ثمانية تعب اثنين وسبعين فتضرب يكون الجميع وإن تباينت اش غنعمل؟ الكل في الكل تباينت لكن هذا خمسة في ستة ولا فيما كان ومثالهما قال المؤلف مثلا هو اللي عنده المصلي كذا كان وانثى تسكين كذا كذا. ثم قال الامام ثم تضرب ذلك العدد ها شوف ثم تضرب ذلك العدد اللي حصل في يدك واش ضربه في احوال الانثى عدد احوال الخنثى ديك عدد احوال الخنثى شوف شحال ما كان عندك 3 غام 3 4 في 4 5 في 5 جوج في جوج هنا المساله الاولى مش معنا جوج ثم باش مش تعمل تقسم ديك العدد اللي شمش نقسمو على مش نقسمو على المسالتين على المساله ديال التذكير والمساله ديال التانيث وعلى التانيث ثم تجمع ما حصل لكل واحد مثلا هذاك مع انه ذكر جات له مثلا اربعه مثلا او خمسه ولا سته وعلى انه انثى حصل كذا ثم شغل عمل وتحفظه تحفظ هذاك اللي حصل له شغل عمل ثم تنسب واحدا مش تجيبوا انثى مفرد بحال اللي قلنا هوائيا ويسمى مفردات التقديرات اش يقولوا له هذا المفرد التقديرات اذا نجيبوا واحد مفرد والنسوه تنسب واحدا مفردا في احوال الخنثى التي بيدك فيأخذ كل لكانوا مثلا جوج الاحوال شوف عندك جوج الاحوال اش ماشي يكون ديك واحد النص اذا ديك العدد اللي جا له غيدي النص منه مثلا هنا كان دا سته غادي نعطي له اربعه غادي نعطي له ثلاثه لا كان ثمانيه نعطي له اربعه كان عشره نعطي له خمسه كان 12 نعطي له سته ولكن لا كان هما باربعه بهم شنو غيدي تما غادي نعطي له ربع مثلا ديك العدد اللي جا في يده ما نعطيلوش النص ديالو اش غنعطيلو فيه؟ هو هذا هو كانوا بثلاثه غنعطيلو الثلث وهكذا شوف الاحوال كيفاش ني مثلا انت تجي من تسال واحد هوائي بغى يتسنسب هذا الواحد الهوائي ماشي داك الشيء اللي في يده لا اللي يتسنسب من ديك الاحوال للخنثى احوال الخنثى عندها حالتان واحد شغل يجي من حالتين هذاك اللي تجمع في يده اربعه اعطيه غير جوج منا تجمع له مثلا 10 اعطي له غير 5 تجمع له مثلا 12 اعطي له غير 6 لا كانوا ثلاثه بهم شنو غنعطي له؟ نعطي له واحد غنشوف واش نعطي له الثلث ولا كانوا باربعه بهم نعطي له ربع وانت ماشي غنعطي له ربع من دين اللي حصل هذا قول الامام رحمه الله فياخذ كل وارث ما خصه بتلك النسبه فان كان بيدي حالان اش ماشي نعطيه؟ نعطيه نصف ما حصل بيده وان كان اربعه اش مش نعطيه ربع ما حصل بيده وهكذا النسبه الى اخر الاحوال هذه هي الطريقه نمشيو نصليو ونمشيو نكملوا على هذا العمليه هي هذه واضح العمليه اولا شنو غنعملوا نصحوا المسائل ثم غنضربوا بين المسالتين باربعه انظار ثم غنضربوا داك الشيء ونحصلوا لنا واحد العدد هذاك العدد فين غنضربوه في حالتين شحال ما كانوا تما لا كان جوج ضرب في جوج كان ثلاثه ضرب ثلاثه لا كان اربعه ضرب اربعه شنو غادي يحصل لك الجامعه هذاك اللي حصل الجامعه قسم على المسالتين قسم على هذه المساله الخنثى على انه ذكر وعلى انثى شنو غيجي له في يده شوف شنو يجي له في يده هذاك الشيء اللي يجي له في يده واش نعطي له كله شنو غتجي من انت اش غنعمل تجيب حوائي واحد هوائي واش نسمو داك الشيء اللي في يده اولا المساله ها نحو الخنثى لا كان ما بجوج بهم غيدي النص كان بثلاثة غيدي الثلث، لا كان بربعة يدي ربع وهكذا، أسهل ما يقول هذا ماشي المشكلة هما ملي قواهم الأحسن، الأعداد بزاف ينسلفوت اسم العمل هو هو سهل على الخنثى الخنثى الأوجه اللي في الشارح والحاشية المتعلقة بالخنثى شحال؟ تسعود وهذه الأوجه باش تتعلق فيها المناسبة فيها الاشتقاق فيها منع الصار فيها الجامع فيها الحقيقة للخنثى فيها ما يتصور في الخنثى هذه هي الأوجه المصنف تحدث على مسألتين على وجهين شنو الوجه الأول؟ ما يتعلق بإرثه والوجه الثاني بتصحيح مسألته هذا اما ما يتعلق بارثه هي هذه اللي يقول المصنف المشكل نصف نصيبي اذا كان انثى هذا هي ما يتعلق مع ما اذا نقدوه ذكرا غنعطيو له النصف وما يندكوه انثى نعطيو له النصف نصف على انه ذكر ونصف على انه انثى هذه الحاله ديالو هذا القول هذا اللي تكلم عليه المصنف واحد من 11 قولا. هذا هذا واحد من 11 قولا. معنا في مسألة الآن. ثم هذا الشيء اللي يتكلم عليه المصنف رحمه الله مقيد، شنو التقييد ديالو؟ خص يكون جهتين مختلفتين، جهتين ومختلفتين، يكون هذا جهتين وماشي متحدين، لا جهتين ومختلفتين. هذا القيود هو القيود. طريقة العمل الأول نصحوا المسائل على حسب الخنثى، لكن خنثى واحد غنعملوا جوج المسائل، لكن جوج غنعملوا بعض المسائل، لكن ثلاثة ثلاثة المسائل، وحنا ماشي. أولا نصحيح المسألتين، المسألة على أنه ذكر من كذا وعلى أنه أنثى من كذا. شنو ننزل هذه المسألة هذه وهذه؟ ذا ننزل منزلة الصنفين، هذا هو الصنف وهذا هو الصنف، والنظر بين الصنفين بأربعة أنظار. كيف يكون هذا الأنظار؟ لكن تماثل أحدهما، لكن تداخل أكثرهما، لكن توافق رد واحد يوافق وضربوا في كامل الآخر، ولكن تبين الكل في الكل. هذا العمل التالي. العمل الثالث غنجمعوا ديك الشيء اللي حصل من العددين. من نجمعوا ديك الشيء اللي حصل في العددين شنو نعملوا له؟ لا مقسموش، غنضربوا في حالتي ماشي نقسموا، لا ضربوا، جمعوا وضربوا. في غنضربوا في حالتي الخنثى، شحال تسمى الاحوال؟ جوج، ضربوا في جوج. ثلاثه، ضربوا في ثلاثه. اربعه، ضربوا اربعه. هذا العمل الثاني. العمل الثالث شنو غنعمل؟ هذا حصل لك الجامعة واخا، اش غادي نعمل ديك الجامعة؟ ماشي نقسموا على الورثة، على المسألة، ماشي نقسموا على المسألة، ما ينقسم على الوسط. هذا شي يجيلو على أنه ذكر وشي يجيلو على أنه أنثى، على أنه أنثى. شي يجي هذا الأنثى على أنه ذكر، شي يجي شو شنو يجيلو؟ مين تجي هذاك شنو يجيلو؟ غادي يجي واحد هوائي، واش غادي نعمل ديك الهوائي؟ غاد نسبوا للحالتين اللي في يدنا ماشي اللي في يدو، لا غنظن الحالتين. لكن جوج ديال الحالات ديك الواحد اش ماشي نسبوا النصف، اذا غيدي من ديك الشيء اللي في يدو غيدي النصف. ولكن مثلا واحد من اربعه هما اربع ديال الاحوال، واحد غيدي من ديك الشيء اللي في يدو ربع. اذا كان مثلا ثمانيه اش ماشي دي الثمن. هكذا هي الطريقه بين عام سيدي. هذا هو العمل. شنو قال لك نطبقوا هذا العمل في المثال؟ بغينا نطبقوا هذا العمل في المثال. قال المصنف كذكر وخنثى. معنى كذكر وخنثى الامام شوف كيف عدل لك بيدو، قال فتذكرهم اثنين والتأنيث من ثلاثه فتضرب الاثنين فيها، ثم في حالتي الخنثى في الذكور ستة والأنوثة أربعة فنصفها وكذلك غيره. هو عدل لك، غادي نشوفوا شنو يقول. قال يعني فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى وخنثى واحد، معنى هلك هالك وترك ذكرا. شنو ذكرا؟ ذكر ابنه أو خاه مثلا، ابنه ذكر وخنثى. هنا ماشي نقضوا على ان ديك الخنثى ذكر، علاش ماشي يكون الانسان تركة ابنين، تركة ابنين او اخوين، ذكر او اخوين، ولكن ولاد ابنه راه ولاد ابنه. يعني احنا قلنا في اللي يتصور، هو يتصور يكون ابن ابنين اخان ولاد، يتصور ايضا يتصور، ما يتصورش ابان، ما يتصورش زوجان، يتصور هذا هو اللي ما يتصورش، يتصورش، لان ابا خصو يكون عنده ولاد هو ماشي الاولاد، زوجة خصو يكون عنده المراه هو ماشي الاولاد، زوجتان خصو يكون عندها راجل هو ما يتصورش. هذا الشيء هذا يتصور ما يتصورش؟ يتصور. ولكن ابنان يتصور؟ يتصور. ابن ابنين يتصور؟ يتصور. اخان يتصور؟ يتصور. عم يتصور؟ يتصور. اذا ماشي نعملوها من اثنين، بحال الانسان كانه مات وترك ابنين. غنقدوها انثى، هلك هالكون وتركا ابنان وبنتان بحال مش قليضه تركا ابنان وبنتان لان شنو جعلنا ديك الخنزه بنتان شنو قلت ولا كان اختا اختا هلك هلكون وتركا ابنان وبنتان ولا كان اخا اخان واختان هيدا ميمش يكون هذه ثلاثه علاش من ثلاثه تعصب وما لا فرض فيها فاصل على عصب السياق نضعفوا هذه مين من خمسه من خمسه كيف صفحه المساله عندنا ثلاثه وعندنا خمسه شغل عملوا لا عندنا ثلاثه وجوج عندنا ثلاثه وجوج شنو بينهما سبعين هنا اذا المساله الاولى من اثنين والمساله الثانيه من ثلاثتين شنو بين المسالتين باش نجعلوا هنا الصنفين دابا بحال الصنفين هنا اذا بينهما ثلاثه عندها الثلث ياك زوج ما عندهاش الثلث زوج شنو عندها النص ثلاثه ما عندهاش النص اذا تلاقاو شي نسبه ها لان اثنين عندها النص ثلاثه ما عندهاش النص ثلاثه عندها الثلث اثنين ما عندهاش الثلث واش تلاقاو شي نسبه ما تلاقاوش في نسبه شنو غنعملوا ما يكون العمل سبعين شنو يكون كلها في الكل اذا غنضرب جوج في ثلاثه ما يضرب جوج في ثلاثه شنو يولي عندك سته نقول هذا الجميع ولا باقي ما كاينش الجميع دابا عاد حصل لك العدد الصنفين غترجع لاصل المساله فين اصل المساله المسالتان غضرب اصل المسالتين معنى هاد خمسه في غضربه في حاول الخنا شحال عندنا الاحوال هنا جوج اذا اش ماشي يكون ها سته في جوج ماشي يكون 12 قال فللخنثى في التذكير قال الامام رحمه الله فتضرب الاثنين في الثلاثه لتبين يكون سته ثم تضرب السته في حالتي الخنثى اذا السته في حاله الخنثى شنو ضربنا ثلاثه في جوج ثلاثه في جوج شنو يجيو سته اذا السته هذا هو اللي حصل بينا هذا هو العدد الحاصل منه من الصنفين اي من المسالتين كالصنفين فين غنضربوا هذا كانهم مش يضربوا في اصل المسالتي بيعوليها ولا بلا عوليها كيفاش ما كان هنا شنو هي جوج جوج اذا جوج مش يكون 12 هاد 12 مش نقص مش نقسموها فللخنثى في التذكير شنو يجي سته سته وللذكر المحقق سته هاي انقسمت سته سته التذكير الخنثى على انه ذكر عنده سته مثلا بنان وبنان واخا وفي حالة التأنيث شنو عنده؟ عنده واحد لا عنده أربعة عنده أربعة والمذكر الحقيقي شنو عنده؟ ثمانية إذا في حالة الأنثى شنو عنده؟ لأن 12 ماشي تقسموا على جوج الناس ماشي تقسموا على الأنثى وتقسموا ماشي يدي قول الأنثى ماشي يدي أربعة والذكر ماشي يدي ثمانية ستة وله في التأنيث أربعة وذاك المحقق ثمانية فيعطى كل واحد نصف ما حصل شنو غنعملو هنايا غنجيبو واحد ونسبو لديك الحاله اش ماشي يجي واحد النصف هنا غنعطيو لهم ديك النصف ديك العدد اللي عنده فيعطى فالذي بيد الخنثى في حاله شنو عنده عنده عشرة فيعطي نصفها علاش الخنثى شنو عنده؟ عنده ستة وعنده أربعة، إذا ستة وأربعة شنو اللي يجيو؟ عشرة. إذا الخنثى لا في الحالة الأولى في الحالة شنو حاصلة؟ من الحالة الأولى واحدة فيها أربعة وواحدة فيها ستة، شنو يصلحوا؟ المصنف اللي قلنا غنعطيو له النصف، غنعطيو له النصف، هذاك الواحد غنسبوه لديك العشرة شنو يجي؟ النصف، غنعطيو له النصف، خمسة. هذاك الذكر شنو عنده؟ عنده ثمانية وعنده ستة. ثمانية ما يكمل 12. وعنده 6 من 12 شنو عنده 14 14 غادي نشوف ديك واحد شي يجي ديك الحاله ديالو واحد واحد شنو غيدي النص شحال ماشي يدي 7 7 ضيف على 5 12 هي هذه هذا هو الطريقه ضبط واش فهمنا شنو نقولوا مثلا هو 12 في يدنا هذا 12 ديال غنقسموها قسم على انهم هذا ذكر وهذا ذكر الخنثى ما عندناش شنو يجي من واحد ستة ستة واخا قسم على ان وحدة انثى وحدة لا ماشي يجينا واحد ثمانية واحد اربعة باين هذا واخا غنجيبو حنا واحد ونسبوه لديك الحالة ديالو ما بجوج شنو النصف اذا هذاك الخنثى هذيك ديك اللي مقدرنا لها خنثى 6 و 4 6 و 4 مي كنذكر 6 ومي كنأنثى 4 اذا شنو عند الحاصل بيناتهم 10 هذاك اللي ذكر عنده 6 وعنده 8 شحال اللي يجوا 14 هذاك اللي عنده 8 14 غيدي النص من ديك 14 يعني ديك واحد يجي 14 نص شحال نعطيو له 7 هذاك اللي عنده 4 و 6 10 اش ماشي دي 5 5 على 7 لا هو قال المصنف رحمه الله فيعطى نصفها هو 7 فقد حصل الانثى في هذا الفرد سدسان ونصف شنو سدسان ونصف لان 12 شحال عندها دو السدسات سدس جوج سدس جوج 4 والنصف واحد هذاك ذكر المحقق شنو عنده ثلاثه الاسداس جوج جوج جوج والنصف ديالها بين هذا هذا العمل هذا علاش محسوب حال واحد هنا مش نلعبوا اربعه الاحوال قال وكا خنثين وعاصب دابا هنا مش يكون عندنا خنثين دابا مش يكون عندنا هنا خنثين ماشي نقدروا على انه ذكر ونعملوا على انه انثى وصوره الاختلاف شوف ماشي نعملوا ذكر وانثى ذكر وانثى وصوره الاختلاف وضع عاصبين خنثين وعاصبين كيفاش يكون هلك هالكون وترك خنثيين وشي عمن قولوا عاصبين هي شي عمن او شي اخر معنى الانسان مات وخلى خنثيين جوج دولاد وخنثيين وخلى واحد العاصب شكون العاصب شي عمام او شي خاه ديالو هو شي خاه ديالو ماشي خاه ديال الخنثى لا شي خاه ديالو هو باين باين هنا عاصبين ميمش بأربعة أحوال شحال مشي يقول هنا؟ علاش عندها بأربعة أحوال؟ غنعملوا هذا ذكر وأنثى ذكر وأنثى وصورة الاختلاف صورة الاختلاف فيها جوج معنى بجوج أنثى بجوج ذكر هذا شيء يسمى جوج وصورة الاختلاف شحال فيه؟ جوج هذا الأربعة نيش ماشي ننتهي؟ ماشي ننتهي 24 على الجامعه ديالها ماشي يكون هذا هي الجامعه ديالها ماشي 24 لكل احد اش ماشي دي 11 لان ماشي ديو الناس ديك الشيء ماشي ديو عاد العاصف ماشي دي ماشي دي جويجات يعني 24 هو ماشي دي جوج هما ماشي ديو العاصف ماشي دي جوج قال لكل احد لكل 11 وللعاصف وصل لها عدلالك باقي ساعات توصل مصطفى عدل شحال شحال المسائل باش يكون عندنا هنا أربعة قال يعني لو ترك الميت خنثيين وعاصب معنى الانسان مات وخلى جوج دولاد وحنا مش نعملوه ابنين وعاصبا خاقل او عم فان العمل في ذلك لا بد فيه من اربعه احوال اربع المسائل الخاصه تعمل فريضه التذكير اذا في فريضه التذكير مش يكون هل يكون وتعرك ابنين وليك عمن محجوب هذا محجوب اذا تلك ميمشي تكون هذه من جوج من اثنين ولا شيء للعاصبي علاش ولا شيء للعاصبي لانه محجوب فريضه التانيث ماشي نعملوا فريضه التانيث معنى بجوج بهم انثى دابا معنى ماشي يكون الانسان مات وخلى بنتين وخا مين مش نعملوها؟ ثلاثة علاش مش نعملوها من ثلاثة؟ للثلثين وتسمى عاصبين تسمى عاصبين هما يديو جوج والعاصب يدي واحد ياك؟ إذا نشوف المسألة الأولى من اثنين ياك؟ المسألة الثانية مين؟ ثلاثة ها ثم تذكير أحدهما فقط إذا تذكير أحدهما فقط كيفاش نعملوا له؟ هل يكون وترك ابنا وبنتا وعاصبا هنا ابنا برأسين وبنتان برأسين كاين ديك العصب عنده شيء ولا محجوب محجوب الذكر في الصورة حدا اللي وغات هو في الصورة ما يكونوا نقدروهم بنتين تما اللي وغات تما الباقي ما يكونش مين مشي تكون هذه؟ لا مشي ثلاثة علاش مشي تكون ثلاثة؟ تما الذكر فيه جوج حتى هي ثلاثة ثلاثة الصورة العكس ديالها شنو العكس ديالها؟ واحد ذكر واحد ذكر هي هذيك غير قبيل عكس اش مشي تكون؟ شحال بثلاثة بهم كلهم كذا ضرب واحد خلى فيه واحد يلا فيها التماثل باش ماشي الضرب دابا باش ماشي الضرب ضرب غير واحد ثلاثة. أما جوج ثلاثة والله يهنيهم، جوج ثلاثة والله يهنيهم، جوج ثلاثة والله يهنيهم، هاد ثلاثة الله يهنيها وثلاثة الله يهنيها. شنو بقى لك في يدك؟ واحد ثلاثة، واحد ثلاثة من ديك ثلاثات. عندك ثلاثة وثلاثة وثلاثة. مثلا ثلاثة وثلاثة وثلاثة وجوج، ياك. مسألة واحدة فيها جوج، واحد مسألة فيها ثلاثة، واحد مسألة فيها ثلاثة، واحد مسألة فيها ثلاثة. المسألة اللي فيها جوج شنو؟ ما يكونوا ابنين. المسألة اللي فيها ثلاثة ما يكون بنتين بنتين. المسألة ما يكون ثلاثة بنتون وذكرون، بنتون وذكرون. شحال المسألة؟ واضحين؟ ثلاثة هذه المسائل كلها غيكون في حال بحال. شغل باش تكتفى؟ واحد. هذاك واحد مع باش نضرب؟ مع جوج. مش يكون بينهما؟ تباين. إذا غضهم جوج في ستة مش يكون؟ لا جوج ثلاثة. ها؟ ها؟ ستة. ستة في أربعة، هما أربعة الأحوال. شحال؟ هذه هي الخطأ. هذيك الجميع. هذا أربعة واش مش بدا القسمة دابا؟ على من القسمة؟ القسم على أنهم ذكر والقسم على أنهم أنثى. مين القسم على أنه ذكر ذكر؟ شنو باش يجي من واحد؟ 12. 12. ومين القسم على أنه واحد ذكر واحد أنثى؟ شنو باش يكون؟ ها؟ نعم؟ إيه واحد مش يكون عنده 16، واحد مش يكون عنده واحد عنده 8. واحدة هيدا شنو باش يكون فيها؟ 16. على أنهم أنثيين بجوج مش يكون؟ 8. ماشي يكون 8 ولا خوش من يزيد؟ عاصم هذا هو التقسيم. إذا جمع هذاك الشيء اللي عنده في الأنثى شنو اللي يجي له؟ شحال ماشي يجي له في يده؟ هذاك اللي جمع له هذاك العدد اللي عنده ذاك 16 وعاد ماشي يولي مكور في يده، ماشي يجي له 44. ماشي يجي له 44. مي يجي له 44 أنت غتجيب واحد. واحد. هذاك واحد بن ماشي تنسبه؟ نعم ماشي تنسبوا لديك 44، ماشي تنسبوا المسألة، غنسبوا الأربعة ديال 40. إلا 40 هو ما غيدي من ديك 44 الأربعة ديالها، شنو الأربعة ديالها؟ هذا عنده ندير الأربعة ديالها شنو هو؟ 11. هذاك شنو ماشي يدي؟ جوج. غير شنو ماشي يدي؟ يدي أربعة، هما كان عنده 8، شنو ماشي يدي منا؟ أربعة ديالها، شحال ماشي يدي؟ جوج. هذا قول الإمام رحمه الله: وللعاصي فريضة التأنيث من ثلاثة، وعن السهمون ولو مسهمان مثل أحدهم فقط، العاصي من ثلاثة تمسك من ثلاثة وتأنيث الأخرى من ثلاثة أيضا، فثلاث فرائض متماثلة نكتفي بواحد منا، واحد منا خليها في يدك ثلاثة، وتضربها في حالات التذكير. في مش الضربة، ماشي في حالتي، في حالتي التذكير واحدة هذه، في مش الضربة. واش في حالتين ولا في حالتي؟ حالتي التذكير. وهما اثنان بستتين ثم تلوها في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين فعلى تقدير تذكيرهما يكون 12 من الواحد لأن هذا ذكر وهذا ذكر هذاك العاصي ما عنده شيء ياك وعلى تقدير تأنيثهما شمش يكون 8 8 8 8 العاصي مش يكون عنده 8 وعلى تقدير تذكير أحدهما العاصي ما مش دخول شيء شمش يكون 1 16 1 8 والعكس دياله شمش يكون 16 8 وعلى تقدير التذكير فقط يكون 2 12 والأنثى 8 وكذلك العكس ثم تجمع بي ما بيد كل واحد يعطيه ربعه لأن كل واحد ماشي تجمعه وتعطيه ربع دياله علاش مش تعطيه ربع؟ لأن هذاك الواحد الهوائي اللي جبناه اللي قلنا هذاك اللي يقولوا له شنو اللي يسميوه مفردات تقديرات هذاك الهوائي اللي يسموه مفردات تقديرات هذاك من بين دي تنسب الأحوال هذا هو قال الإمام رحمه الله ثم تجمع واحد هوائيون إلى الأربعة الحروب وعن وقد علمت أن مجموعة ما بين الخنثى والأنثى المجموع مع بعضهم كاملين شنو المجموع بينهم؟ تسمى 44 لأنه في التذكير عنده 12 وفي التثني 8 ثم في الثمانية في 12 وفي 16 وفي يد العاصي 8 هنا غتعطي لهم أن هذا الشيء غتعطي لهم أربعة غتعطي لهم أربعة أربعة ديك 44 شنو؟ 11 إذا هذا أعطيه 11 وهذا أعطيه 11 هذاك شنو كان عنده؟ 8 أعطيه له 4 ديالها شنو؟ 4 جوج قال لي يكون ياخذ 11 ولا عصبي 2 إذا شنو الخلاصة من هنا؟ هو المهم هو العرف العملي كيف تعمل لها شنو العملية اللي تعمل؟ هو تصحح المسألتين ما يتصح المسألتين شغل ننظر بين المسألتين؟ وأربعة أنظر ثم أربعة أنظر نعمل الطريقة المعروفة لكن للتماثل للتماثل لكن للتداخل للتداخل لكن للتوافق للتوافق ثم اش غادي نعمل ديك الوقت اللي غيحصل في يدك اللي يحصل في يدك عادك غتضربو فين غاش تضربو ثم غيحصل لك الجميع ثم الجميع قسمه بحال اذا القسم مثلا تكون عندك المساله من 8 اذا القسم على الورثه انت مش القسم داكشي على الورثه بقى قسم حاله التذكير كيجيلو حاله الثاني كيجيلو شوف شنو حصل له في يدو حصلوا في الدو وشين حصلوا في المية اللي حصلوا في يدو حصلوا في يدو شوف شنو كاين الاحوال الاحوال تجيب واحد هوائي ونسبوش داكشي اللي في يدو نسبو ديك احوال عطينا الاحوال كانوا اربعه غايجي ربع كان ثمانيه ثمن كاين سته سدس كاين ثلاثه ثلث كاين جوج النصف يدي من داكشي اللي في يدو النصف داكشي ولا كان هذه اربعه ولا كان ثمن ثمن هي ماشي هذا هو الطريق هذه هي طريقه العمل ثم قال الامام رحمه الله اش ماشي في كهضره العالم لكن العلامة تحصلين كاين شي قلتها مشكل كاين شي عمل ولا العمل على حسب ما تبين على حسب ما تبين لا بين قال فإن بال من واحد معنى عنده الدكيوة إذا باسم الدكيوة لا صافي ذاكر بال من ديك التقيبة شنو إذا أنثى قال أو كان أكثر أو أسبق مثلا واحد ولكن البول بزاف وما بال منهم اذا هذاك بول بزاف على انه هذاك الذكر اللي لي سبق اللي يجي البول بزاف الاولي شنو هذاك هو اللي يجي بزاف قال على انه ذكر او اكثر او بال منهما وكان اكثر وكان البول من احدهما اكثر ومعنى الكثره في راي العين والمشاهده او اسبق يعني يخرج من كذا هنايا هما ماشي يخرج من جوج بهم ولكن شنو لاحظ انت الاسبق او الكثره لاحظ الاسبق ولا الاكثر والكثره في عين الناس اللي تشوف انت بعينك أو حصل نبتة لحية عنده لحية أو حصل ثديون عنده ثديون أو حصل مني ماذا يخرج منه المني أو لكن الحيض كين حاضت إذا هنا غتسمية بأنه على حسب العلامة هذه قال فلا إشكال قاش المشكل دابا لا بقول لا فلا إشكال شو من أعمل مش يكون هنا العمل الأنثى أنثى وذكاء ذكاء قال الشعبي رحمه الله لا ينظر مش يسمى أنثى على فقهية قال لكم ما ينظرونش للفرج ديالو لا قال الامام الشعبي لا ينظر للقله والكثره في البول بكيل ولا وزن بل بالنظر الى التكرار والخروج قال خصك تشوف التكرار والخروج ديالو ما تشوفش لا واش يتهو ولا نسيتهو ولا رباعيتهو اولا شحال قال هذيك ما ننظرش لهذا الشيء الشعبي قال ما ننظرش للكثره ننظر اللي تشوف بعينك انت قال والاختبار بما يجري في حال الصغار حيث يجوز قال لك والاختبار ما يكون باقي صغير باش نشوفوا الذكر ديالو اما ملي كبر يولي حرام علينا نشوفوا بين قال لك هذا الاختبار هذا اللي يكون باقي صغير واما الكبير فانه يؤمر بان يبول الى الحائط خصنا نشوفوا الحائط نشوفوا البول ديالو واش قوي كذا كذا شوف بان لك الحائط من الحائطين او على حائط يبول لحائط او على حائط فان ضرب بوله في الحائط عفوا راجل او اشرف على الحائط او اشرف وجا فوق الحائط فهو ذكر وان بال بين فخذيه بطل مع الفخذ عفوا انثى بطل بين وقيل تنصب له مرآة قال لك نعملوا له المرآة أو نشوفوا حنا في المرايا ما نشوفوش في تنصبوا له هذه الأقوال الفقهية في الحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي هذا ما عنده علاقة هذا عنده علاقة الحكم الشرعي الفقهي قال وقيل تنصب له مرآة وينظر فيها إلى مباله نشوفوا المبال اللي شنو شمن مبال فإن يجلس أمامه ينظر إليه وتعقب هذا قال لك لا الصورة للمرايا هي الصورة كيف كيف قال لك مثلا انت ماشي تشوف الصوره وهي في التلفزيون هي اللي غتشوفها في الزنقه كيف كيف غتشوفها في المرايا هي ما كاينش الفرق بيناتهم مثلا المراه اذا تشوف الفرج ديالها في المرايا هي غتشوفها هي كيف كيف قال لي صوره العوار كما لا يجوز النظر وظاهر الاطلاق منها لا يشترط التكرار ماشي لا عوده وعوده لا تحقق حياه مرة واش لازم لا يعود ويعود ولا مره واحده كافيه لا يشترط التحقق انه لا يشترط التذكار فلو تحققت حياته وبال من احدهما مره واحده ثم مات فالحكم لصاحب المبال وظاهر جواز نظره الصغيره وصرح به ابن يونس قال لك ولا يظهر منه الصغيره واخا نشوفوها العائله باقا ستيتوا خا تشوف لا العائله باقا قال لك وهو صرح به ابن يونس يجوز فان بال منهما متساويين انتظر بلو ولا متساوي كيف كيف تشوف البلوغ ديالو ما يبلغش واش ماشي يجي الماني واش ماشي يجي الحيض تشوف البلوغ ديالو فإن بالغ وإن كان غير بالغ ولا ما كاينش لا مبلغ شي بقى هيدا لا تشوف اللحيه لازم فهو ذكر كما قال المسلم لان اصل نبات الشعر من البيء اليسرى وان نبت له ثدي كثدي الانثى دون لحيه فهو انثى فان نبتا معا فاختلف هل ينظر الى عدد الاضلاع قال لك لا هو عنده اللحيه وعنده شوف حسب الحصايه الحصايه شحال فيه فذهب الحسن الى القضاء به حسب الاضلاع شوف الاضلاع شحال عنده وقال به غيره وعليه المرأة لها 18 ضلعة عندها 3 18 من كل جانب وهو رجل من الجانب الايمن كذلك ومن الايسر سبعه. قال لك لان واحد الضلعات سقطتنا نحوى زين هكذا ذكر انس. وقال الحوفي 17 للمراه من كل جانب وداوت. قال ذكر والله اعلم ان خلق ادم ثم اراد ان يخلق حواء النوماء ثم اخذ بعمل يسرى فخلقها خاتمه. اول من حكم في الخنثى شكون حكم في عامر بن الضيف ثم حكم به في الاسلام علي بن ابي طالب هذا قبل الاسلام هذا هو اللي يحكم هذا عامر اول حكم في الجاهليه. قال الجواري الظريف ظريف واحد الظراب وهو الصغار وهو منه عامر الظريف احد الحكام العرب وليس سيدنا علي فان رجع عدل ثم سيدنا الاسم. فلا ينافي ما غنى عليه الصلاه والسلام سئل عن عن مولود له قبل وذكر من اين وان من فقال عليه الصلاه والسلام حيث يبول والحديث اخرجه البيهقي اذا كان حديث صحيح معلم. ذكر حافظ السيوطي في موضوعاته والله اعلم. واقول كما قال الاصل وهو الشيخ خليل والله اسال ان ينفع به من كتبه او قراه او حصله او سعى في شيء منه امين والحمد لله رب العالمين. هذا هو كسب الفرائض. كسب الفرائض شحال فيه الفصول؟ سبعه الفصول. وهذا العلم هذا مين مكون؟ معنى هذا العلم هذا لماذا خص باسم الفرائض؟ علاش؟ لانه فيه الجانب الفقهي وفيه الجانب العملي الحسابي. عطاولو هاد التسميه اللي تجمع بيناتهم معناه هو فيه الاحكام الفقهيه هو احكام الورثه وفيه احكام الحسابيه هو هذا العمل اللي نعملوه دابا. لما جمع بينهما شنو اطلق عليه؟ فرائض. ثم هذا العلم هذا فيه مذكور اش من عقيبه؟ عقيبه الوصيه. علاش هو مذكور عقيبه الوصيه؟ لأنه غالباً يكون قرب الوصية لأن الوصية يكون مع الموت. هذا الكتاب المصنف ذكر كتاب الفرائض عقبة الوصية. ثم هذا العلم هذا شحال فيه الفصول؟ سبعة الفصول. الفصل الأول واش يتعلق؟ يتعلق بالحقوق التركة. الفصل الأول يتعلق بالحقوق التركة. هذه الحقوق شحال فيها؟ خمسة. حق يتعلق بعينها. معنى بعينها؟ بالضرب نفسه، بالعبد، بالبقرة، بالطو، بالشركة بنفسها. واش نفسها واش مرهونة ماشي مرهونة، العبد عمل جناية ما عملش جناية، هذا بعين التركة. هذا نبداو به. الحق الثاني باش نتعلقوا؟ لا ماشي بالورثة، نتعلقوا بالميت. هذا الميت واش باش نبرؤوا له الذمه ديالو او باش يدفع هو؟ شنو يكون هذاك التجهيز؟ هذاك المسائل ديال التجهيز، هذاك المسائل ديال التجهيز تكون لاجل الميت باش ينجهزه. هذا شنو الحق الثالث؟ الحق الثالث يتعلق للميت ولكن للافراط باش ما يبقاش يتسوى الديون والكفارات والزكوات تعلق بهذا. هذا شنو يسمى هذا؟ هذا شنو الحق هذا؟ الحق الثالث. هذا مرتبه ثالثه. المرتبة الرابعة يتعلق بالتركة ولكن للغير ولكن بسببه هو وصى هذيك الوصية. شحال هذو؟ هذو أربعة الحقوق. واش هو من علم الفرائض ولا لا؟ لا هذا ماشي من علم الفرائض. كل باب باش تتعلق. لا كنا في الوصية نمشيو حنا الوصية، لا كنا الجنازة نمشيو لكتاب الجنائز، لا كان الله نمشيو للرهن، لا كان الجناية نمشيو للجناية، لا كان الديون نمشيو للديون، لا كان الكفارات نمشيو للكفارات، لا كان الحج نمشيو للحج. فين هو؟ شوف هو، شوف الاحكام اللي تتعلق به. الذي يتخصص هنا الذي يخذ الوارث. شوف الذي يخذ الوارث. الوارث بسبب الميت او بسبب الموت. لا ماشي ماشي ماشي زعما الميت يوصيله، هذا قاهرا عن نفسه. هذه بسبب الموت. حق للوارث واش بسبب الموت او بسبب الميت؟ بسبب الموت ماشي بسبب الميت. الوصيه اللي بسبب الميت اللي بسبب الميت شكون هي؟ لأن الوصية الميت خصو يوصي، أما لا موصاش إلا، أما هذه واش بسببه أو بسبب الموت؟ هذا وندخلو، هذا هو الحق الذي يتعلق بعلم الميراث، هو هذا، هو الحق الخامس. إذا ماشي نسموا حنا التركة في اللغة العربية، تشمل خمسة، ولكن التركة في الاصطلاح الفقهي تشمل غير الخامس. الخامس ندخلو في الإرث. الإرث شحال عندنا الجهات فيه؟ بالفرض أو التعصيب. مثلا كاين اللي بالفرض كاين بالتعصيب. هذا من الناس بالفردي والتصاصيل كاين اللي يديو يديو غير التصاصيل، غالب الورثه عندهم التصاصيل، غالب الورثه عندهم التصاصيل، وديك التصاصيلات في مراتي حنا قرينا في الكتاب. مثلا القضيه ديال الاولاد، قضيه ديال البنين، قضيه ديال الاعمام، قضيه ديال الاخوان، قضيه ديال هذه شي يكون اعم هذه كلشي التصاصيل، هذا غير التصاصيل عمرهم يكون عندهم الفرق. كاين الناس اللي عندهم غير الفروض، قضيه الازواج، قضيه الاخوان الامي، قضيه هذه شي يكون عندهم هذا، هذا غير غير الفرق. كاين اللي عندهم جوج وما يجمعوش بيناتهم، شكون هما؟ هما الاخوات والبنات، الاخوات والبنات مالهم هذم؟ عندهم فرض التصاصيل، ولكن ما يجمعوش بيناتهم، لا تو التصاصيل ما يديو الفرض وكذا ياك. مثلا الاخوات فاش من حاله اللي يكونوا معصبين، يكون معصبين مع الاخ ديالهم او مع الجد او يكون مع البنات، هذه ثلاثه الاحوال اللي يعصبوا فيها الاخوات. الاخوات شحال عندهم الاحوال ديال التعصيب؟ مثلا يقدر يعصبوا اذا كان الاخت اخاها في درجتها، او يعصب مع الجد، او يعصب مع البنت الصلبي والبنت الصغيرة، هذا هو التعصيب. كاين الناس اللي عندهم التعصيب ويجمعوا ويجمعوا بيناتهم، شكون هم؟ ويجمعوا من جهة واحدة، معنى من جهة الأبوة أو من جهة الجدودة. كاين اللي يجمعوا بين التعصيب حالة واحدة ماشي من جهتين، هو مثلا الزوج وابن العمي، الأخ وابن العمي، لأن هذاك يريد من هذا الباب هذه وهذا، هذاك ما يسماش في هذا اللي عنده جهتين، خاص يكون جهة واحدة، واضح نعم سيدي؟ هذا هو. هنا كملنا الفرائض ياك، كاين اللي يورث في باب الفروض بجهتين، ممكن يكون؟ إيه، هو في باب الفروض يورث بجهتين، معنى يرث الفرض بجهتين. في ذيك الصورة هذا. الزوج والعم والعم. لا لا لا. في الصورة. لا، مثلا هو يدي الفروض من جهة واحدة، ويدي جهة الفروض. في ذيك الصورة. دي تصور في المجوس أو في المسلمين غلطوا. دي تصور في المسلمين، معنى يقدر تكون هي بنت وأم. معنى من جهة أمان ومن جهة بنتان، ومن جهة أمان ومن جهة جدتان، من جهة أمان ومن جهة أختان، يوقع الغلط هذا في النكاح. يوقع الإنسان يغلط ويكون مثلا عقد على أخته، عقد كذا، وأصبح أنا بنته وأخته مثلا بحال هكا، فهمتي؟ أو كذا، هنا اللي يتصور هنا، ولكن الطريقة اللي اختار فيها المصنف واش يورثوا بجوج جهات ولا واحدة؟ جهة واحدة. هي اختار واحدة، تسمى بالأقوى، هذا هو تنسى بالأقوى، والأقوى عندها ثلاثة ضرر. بين عام سيتي؟ هذا هي المسألة الأولى في علم الفرائض. لا، المسألة الثانية دابا ياك، المسألة الثالثة في علم الفرائض شنو هو؟ مسألة لا الحيسر، ولكن هذا المسألة الثالثة التأصيل. شنو الموضوع ديالها؟ التأصيل، هي المسألة التأصيل ماشي التصحيح، لا المسألة التأصيل. شنو من القضية ديال المسألة التأصيل؟ النظرة لا تكون التأصيل فين تكون؟ فين تكون؟ بين الفروض والورثة. بين الفروض، هنا المسألة التأصيل، التأصيل شنو الموضوع ديالها؟ الفروض والورثة، غنقول الفروض، الفروض شنو تسمى هذه العبارة هذه الفروض؟ هي النسب ذات أجزاء، الفروض شنو تسمى؟ نسب ذات أجزاء، فالنسب ذات أجزاء هي الفروض، هي الفروض الستة، أن هذه الفروض الستة هذه والنظرة بين الورثة، الذي يكون عندنا التأصيل، لكن عندنا النصف، لنعملوا من اثنين. ولكن عندنا الثلث والثلثين من ثلاثة، ولكن عندنا الربع من أربعة، ولكن عندنا السدس من ستة، ولكن عندنا الثمن من ثمانية. هذا شيء يكون واحد واحد أو الشمع وما أثروش، يشمع الفروض وما أثروش، معنى يقدر يشمع الثلث والنصف الثلث والسدس من أثروش، أو الثمن والربع من أثروش، ولكن إذا الشمع وأثروا مع بعضهم شنو غيتبدل؟ غتبدل الأصول، غنزيدوا أصول. مثلا إذا جاء الربع والثلث ما يمكنناش نعملوها من ثلاثة، ما يمكنناش نعملوها من أربعة. جاء مثلا الربع والسدس، ما يمكنناش نعملوها من ستة، ما يمكنناش نعملوها من أربعة. جاء الربع والثلثاني، ما يمكنناش نعملوها من ست، من ثلاثة أو من أربعة. ما يمكنش نعملوها؟ من 12. علاش؟ لأن 12 تشمل بجوج، تشمل هذا وهذا. ضروري ولا؟ ضروري. لأن شنو الغاية من هذا الأصل؟ شنو الغاية؟ هو أقل عدد دين وما يكونش في الانتصار. هذا هو الأصل في علم الميراث. ما هو الأصل في علم الميراث؟ كل عدد دين ويكون أقل عدد وما ينقسم، ينقسم صحيح ما ينقسمش بالكسر. مثلا شي عدد آخر ماشي الشمع، الثمن والثلثان أو الثمن والسدوس، مين ماشي تجي؟ علاش؟ لان 8 ما عندهاش سدس، وال6 ما عندهاش ثمن، و8 8 ما عندهاش ثلثاني، والثلثاني ما عندهاش ثمن. بالضبط واش مشكون؟ دا نضربوا لكم المقام في المقام، ديكم 24 باين. كاين واحد جوج فيها الخلاف، شنو هي؟ 18 و36. شمن الحل غتكون فيها 18 و36؟ خص يكون مسألة ديال الجاد، الجاد عنده السدس مع ابن مع ذوي الفروض ومع الاخوه. هنا غيكون هذه المساله تكون 18. المساله اللي يكون فيها الجاب وربوع مع الاخوه مين شكون؟ 36. هذه 36 شحال تحط الاصول؟ 9. غتزيد لي من الاصل اللي ما داير الضابط شي 7 الورقه، يقدر يكون 10، يقدر يكون 20، يقدر يكون 30، حتى الورقه هذاك شحال اللي يصحوا الاصول؟ 10. هاد الاصول هذه العشرة فيها مما يترتب عليها يكون فيها العول. متى يكون العول؟ هو مثلا مسألة تمت وفروض باقي، ذوي الفروض باقي، غنزيدوا في المسألة. شكون المسائل اللي تعول؟ 6 4 و 12 3 و 24 1. 6 تجي 4 مور بعضها، 6 8 9 10. 12 تجي 3 متولية، معناه في التولية في الأفراد ماشي في هكذا. 13 15 17 24 واحدة 27. هذا هو. هنا شنو قرينا؟ المسألة التأصيل. غندخلوا المسألة ديالاش؟ التصحيح. المسألة التصحيح. المسألة التصحيح العملية مع من تكون؟ مع الرؤوس. تكون مع الرؤوس، ماشي تكون مع السهام، تكون مع الرؤوس، معنا مع الصنف. العملية تكون مع الصنف. شنو الصنف؟ السهام والصنف ما جاش هو هذا. مثلا السهام الحظ ديالو ما نقسمش. هنا لا نقسم، المسألة تكون هانية. ما نقسم شيء تطلب الى تصحيحات، ماشي التاصيلات، تطلب تصحيحات. شنو تصحيح؟ خصنا نوصل واحد العدد ما يجيش فيه القصور. هذاك العدد اللي ما يوصلش هذه واش ينضبط ولا كل مره فيه يقدر يكون؟ يقدر يكون في مليار، يقدر يكون في مليون، يقدر يكون في بليون، يقدر ما نعرف فيه شكون. هذاك ما ينضبطش. ما تقول لا ماشي نوصلوا 15 باغاك علينا، هذاك ما ينضبطش. هذاك الحساب اللي ماشي تهضر فيه، هذا الانكسار شحال يكون فيه؟ ديكون صنف وسهم، هذيك يكون عمليه ثانيه فيها، يكون توافق. صافي صافي، هذاك الشيء اللي عندنا. الا ان ملي يكون التوافق هنا، التوافق اللي يشمل التداخل هنايا، هذا التوافق اللي هنايا بالمصطلح اللي يشمل التداخل. ملي يكون مع الصنفين، ملي يكون مع الصنفين يكون عندنا بعض العمليات. اذا نعملوا هذا العدد هذا والعدد هذا، ولكن اذا نكملوا الضرب ولا ما نكملوش الضرب؟ ما نكملوش الضرب، تنجمعوا بيناتهم عاد نرجعوا للمساله بحال اللي كنا نعملوا دابا في كونتا المشكل. نفس العمليه كيف كيف كيف كيف. ملي يكون ثلاثه الاصناف شنو غنعملوا؟ غنعملوا جوج ونعدلوهم عاد نضربوا نحص الحاصل جوج نقابلوه بين ثلاثه. وهذا هو مذهب المصنف هنايا، ماشي مذهب الكوفيه، ماشي مذهب البصريه. هنا سالينا من قضيه التصحيح، شنو غيدخل؟ قضيه لا التقسيم، قضيه التقسيم. التقسيم قضيه مهمه جدا، لانك كانك النظره في الفرائض، النظره ارثيه، النظرات التقسيمية صحية تقسيمية. شحال هنا؟ أربعة. أولا ننظر في الميراث، بعد الميراث ماشي العمل أصل، بعد التأصيل شنو؟ صحح، ما يتصحح قسم. شنو غنقسمو دابا؟ التركة. التركة غنقسم هذاك الشيء اللي كنا نضربو كنا نقسمو المسألة، دابا غنمشيو نقسمو التركة. دابا باش نبداو نقسمو الديور والأراضين والحوانات والفلوس اللي نزلين والحسابات، غنبقى تقسم هذا. طريقة التقسيم شنو عمل المصنف؟ ذكر جوج. شنو ذكر؟ واحد الطريقة يقول لها النسبة، واحد الطريقة يقول لها التقسيم. طريقة مهمة وخدامين بجوج بهم. طريقة النسبة شنو ذا العمل؟ ذا تجي في حالك من المسألة، من المسألة بنفسها، معنى أولا صحح المسألة، صحح المسألة، شنو غنعمل؟ شنو غنعمل؟ صحح المسألة. ما يتصحح المسألة قسم المسألة على الورثة. ما يقسم المسألة على الورثة خارج اني ذيك الحظ. شنو ذا يجي؟ هذاك شنو ذا يجي؟ ماشي يكون هو جزء السهامي. هذاك الجزء السهامي فيه تضغيب، اللي عنده شي حاجه مساله يتضغم تما. العمليه كيفني؟ لا رباعي. التصحيح التقسيم بيان النسبه ثم اضرب فيه، اللي عنده شي حاجه مساله ضربه فيه. بين عام سيدي واخا. هذه الطريقه ديالاش؟ نسبه. طريقه التقسيم شنو غنعملوا؟ التركة نقسموها على بال على المسألة. التركة مثلا 100 مليون 50 مليون نقسموها على بال، ملي نقسموها نسبو نشوفو داك الشيء شنو دايجي. هذاك من نسبوه دا نعملوه جزء السهام اللي عنده شي حاجه في المساله يتضرب هنايا جزء السهام. هذه هي الطريقه. ثم ندخلوا في حالنا مثلا واحد ثلاثه العمليات، ابغى الانسان يدي الارض، ابغى يزيد ويدي الارض، ابغى نردوا عليه كذا كذا، مثلا واحد بغى يدي الفلوس، واحد بغى يدي الدار، شنو العمليه؟ ثلاثه المسائل، جوج تكلم عليها المصنف، واحده تكلم عليها ابن الحاج. ثم شنو غندخلوا؟ الميت مات وباقي بقسمه الثانيه الاولى، مثلا الميت مات والثانيه الاولى باقي ما انقسمت، غنعملوا قضيه المناسخات. المناسخات نصححوا المسائل ونبداو نخرجوا جزء الصيام واللي عنده شي حاجه يتضرب منها. ثم تدخل مساله الاقرار، مساله غير شنو؟ واحد الوالد يعترفوا به، واحد لا يعترفوا به، عاود نعملوا واحد مساله طه، واحد الانكار. ثم تدخل المساله ديال الوصيه بجزء شائعين. المساله شنو الموضوع ديالها؟ مثلا السيد وصى بشي حاجه مبهمه، ما قالش الدار او الغرصه، لا قال سيدي يدي السدس، يدي الثلث. هنا غنعملوا المساله ديال السدس تكون اصل، ونعملوا المساله ديال الورثه اصل، ونضربوا بيناتهم ونضربوا الى اخره، اربعه الانظار. ثم شنو اللي يدخلوا هنايا؟ الموانع ديال الاثم. شنو يدخلوا؟ الموانع. هذاك الموانع غنقسم الى ثلاثه اقسام. كاين المانع الحقيقي معناه التعريف الاصولي، كاين هو فقد الشرطين بالتعريف الاصولي، كاين فقد السبب بالتعريف الاصولي. غندخلوا هذا هو الميغال. شنو ندخلوا؟ في الخنثى المشكل. الخنثى المشكل عمليه مركبه على العمليتين السابقتين. علاش؟ لان نعمل عمليه تذكير. ثم قال الامام رحمه الله: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الصديق. دابا حنا كملنا ان شاء الله، خصنا نعملوا ماشي نعملوا الحفله ولا ما حتاش شي. اذا كنا ماشي نعملوا الحفله عاود نعينوا لها الوقيته ديالها. قول سيدي عبد المغيث مشكل فيه خويا، ماشي نقدروا نعملوها السبت اللي ماجي، ما نكون على واحد الشغل من 8 فوق اختاروا فيه المغرب، لان هو هذاك السيد اللي جاب ديك البركه، اللي يعطي ديك البركه من الطلبه. انا عرضته، قال لي ودي انا ما، قال لي انا لا ماشي نجي خصني السبت. السبت الحد نقولوا له السبت ما يمكنش، لا بغى يجي الحد أولا نعملوها داخل من هنا لهاد الأيام هذي، شوفوا واش باش نعملو. الله فكرو وسالك ردو عليا. واخا واخا. وهنا الإمام رحمه الله تكلم على مسائل العلم وقال لك أسيدي العلم باش يحصل. قال إمامنا مالك: لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر، وليس يدركه إلا فتان فاطنون قد عاهد الدرس والإدلاج والنظر. شفت على قيود عطال؟ قال لك البطال دائما بطل، هاو في طنجة، هاو في تطوان، هاو في السوق، ما عنده علاقة. كسل في الجامع ولكن ما يطلعش، ما عنده مال اللي طلع ولكن دائما الملل والو. جمامع بزاف ولا من يألف البشر تقاصر والو. وشكون اللي يذكرو؟ فاتن فاطن. انا ماشي الشيخ من الشيوخ مشى لا يخصك فاتن، ويكون الفطنه ويكون قد عاهد الدرس تكرار. الادلاجه اللي يقوم بكري، الادلاجه هو يقوم على بكري. ثم النظر، وقال الإمام الحرمين في كما في طبقتين: أخي لن ينال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء، الحرص، الافتقار، الغربة، تلقين أستاذ، طول زمان. شنو الذكاء؟ الإنسان ما يكونش ديك البلدة. شنو الحرص؟ دائما يطلع الدروس ديالو، دائما يحضر الدروس ديالو. الافتقار ما يكونش ديك غني، وكذا الغني غالبا ماشي لا سيكون يقول لك ولاد الفقراء هما اللي يقراو. الغربه ماشي في الدار ديالهم، لا خصو يخلص. التلقين خصو ماشي من الكتب، خصو يقرا ماشي يمشي للكتب، لان هاد الكتب هذا ما كيبقى يفهمك. ها حنا هنا الكتاب اللي قلت انا هو اللي في الكتاب، ولكن كثير منا ما يفهمش داكشي اللي في الكتاب. مثلا هو في الكتاب كيف كيف، انا ما قلت حتى حاجه عن الكتاب، هي اللي في الكتاب، ولكن شكون غيفهم ديك الكتاب؟ خاص التلقين ديال الاستاذ. وخص طول ديال الزمان، طول ديال الزمان ماشي هي ثلاث سنين اربع سنين، حتى

عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا بكفرها بعد من الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد بيده الخير يؤتي وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. إن شاء الله قريبا السنة جميعا والقراءة والقيام كل شيء هدية وأكرمة لآبائنا جميعا ولأجدادنا ولجدتنا ولأشياخنا ولأشياخنا وللسان معنا الذي يعطوه الناس المعروف وللسان معنا بالكلمة الخير اللي لسان بأي طريقة والأجداد ديالنا الحي والميتين والطلبة جميعا والمسلمين جميعا والدعاء السلام. كمل يا سيدي أحمد ماجد. لا كمل عليه. هذا لا يتبع التعليم المستجد. لا لا الشيخ عبد الله ولا تينا سيد أحمد. لا جزيب. ألا الدعو معنا تينا ولا الشيخ عبد الله. الدعو معنا. اللهم يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك بعد الختم من هذه الأعمال المباركة. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وجد علينا انك انت الجواد الكريم. اللهم طهر قلوبنا وعقولنا واخلاقنا. اللهم يا رب انا نسالك ان تزين قلوبنا بالايمان وتزين عقولنا بالعرفان وتزين اخلاقنا وتزين اعمالنا بالاخلاق الحسان. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم. اللهم نقنا ظاهرا وباطنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وجلها عظيمها وحقيرها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من جميع الخيرات ما علمنا منها وما لم نعلم ونستعيذ بك من جميع الشرات الشرور ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من جميع الخيرات ما من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من جميع الشرات وشر ما استعاذك به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم يا ربي ثبت أقدامنا على درب العلم حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من خدام العلم والدين. اللهم اجعلنا من خدام العلم والدين. اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامنا وتوطن قلوبنا على هذه الطريق. اللهم احفظنا في سجل العلماء الربانيين الصالحين المصلحين العالمين العاملين الدعاة المبلغين الهداة المبشرين المنفرين. اللهم يا رب اجعلنا قبسا من ورث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من ورثته الصالحين. آمين. اللهم يا رب الحقنا بنسبه. آمين. اللهم الحقنا بنسبه في العلم. آمين. وحققنا بسببه في جناتك جنات النعيم. آمين. اللهم اجمعنا بساداتنا علماء الاسلام في أعلى الفردوس مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يحققون العلوم والفهوم ويحررون الكلام المنثور والمنظومة ويهدمون ويطالعون ويسلمنا اللهم جميع أسباب العلم حفظا وفهما ومطالعة ومذاكرة بجميع وسائله وأسبابه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا المشغلات والمغريات والمغريات. اللهم ابعد عنا المشوشات. ابعد عنا جميع المكدرات. آمين. اللهم إنا نسألك القوة الكافية والثبات على طريق العلم يا كريم ويا رحيم. شيخنا المبارك اللهم بارك في علمه وزد في طوله ومدده. آمين. وقوه وأدم عليه الصحة والعافية. آمين. اللهم بارك في رزقه. آمين. بارك في علمه. آمين. بارك في عمره. آمين. بارك في علومه. آمين. اللهم اجعل كلمته نفاعة. آمين. اللهم اجعل درسه مفيدا. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك أن تجعل جميع ما جرى في هذه المدرسة المباركة من دروسه النافعات في لسان حسناته وقيامه. اللهم يا رب رزقه ثباتا وقوة وجدا واجتهادا وصلابة وعزيمة. وافتح عليه اللهم بمزيد العلوم والفهوم والمعارف. واكتبه اللهم في سجل العلماء الكبار الخالصين المخلصين الصادقين الصابرين. اللهم اكتبه في سجل العلماء الكبار الخالصين المخلصين الصابرين الصادقين. سأل الطلبة اللهم يا رب افتح عقولهم ولين قلوبهم واغدق عليهم بالعلوم والمعارف. اللهم من كان مشدا منهم فزده جدا. اللهم من كان يا رب خمولا منهم فافتح عليه يا كريم يا رحيم. اللهم يا رب بارك للمشدين وتجاوز عن المقصرين. اللهم يا رب اجعلنا يا ارحم الراحمين جميعا في كوكبة العلماء الربانيين وموكب الطلبة الصالحين. اللهم يا رب انا نسألك لجميع الطلاب الذين جلسوا في هذه المدرسة في فترة من الفترات مدة من المدد. اللهم انا نسألك لجميعهم ولجميع طلبة العلم في مشارق الأرض ومغاربها ان تهدي قلوبهم وتنور دروبهم وتقوم اخلاقهم وتهديهم وتهدي بهم. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين لاهل الخير والاحسان المطعمين المحسنين المنفقين. اللهم انا نسألك لكل من يعين بكلمة وبرقمة. اللهم يا رب العالمين يا حي يا كريم اجعل لهم نصيبا في هذا الأجر الكبير. اللهم اجعل لهم نصيبا في هذا الأجر الكبير. اللهم يا رب احفظ هذه المدرسة من جميع الشرور من جميع الأضرار والأضرار من جميع الفاسدين من جميع الحاسدين والحاقدين. اللهم أدمها منارة عالية عصية مكر الماكرين. اللهم يا رب احفظها بعينك التي لا تنام وكلأها بعنايتك التي لا ترام. اجعلنا اللهم يا رب العالمين فيها مرابطين مقاومين مجاهدين مجاهدين يا حي يا قيوم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم رد بهذه الأمة إلى درب العلم والدين. اللهم رد بها إلى درب العلم والدين. اللهم يا ارحم الراحمين ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا واشياخنا وجميع العلماء المصنفين والمؤلفين. اللهم ارحم العلماء الذين قرانا كتبهم وجميع شروحهم. اللهم يا رب العالمين اجمعنا به في جناتك جنات النعيم واحشرنا معهم تحت لواء الحمد لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. اللهم صل عليه وسلم صلاة تامة كاملة تنفعنا بها وتبارك لنا فيها وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجتنا. اللهم يا أرحم الراحمين صل وسلم أفضل صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وملائكتك ورضي الله تعالى عن سادتنا.